أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فقد عرض المنهج السلفي كمنهج وحيد يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا هو الصواب، اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وقد بينت مرارا معنى هذا الكلام، اتباع الكتاب والسنة هذا هو الفرض الذي تعبدنا الله عز وجل به، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال عز وجل أيضا من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل أيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا سبيل إلى اتباع سبيل جميع المؤمنين إلا إن أجمعوا على أمر ما، وأما إن اختلفوا فالاختلاف أوجب الله عز وجل عنده العمل عملا معينا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فأوجب الله عز وجل عند الاختلاف أن يرد هذا الاختلاف إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما عند اجتماع الكلمة كلمة العلماء فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فاجتماعهم معصوم، وينبغي للعبد حينئذ ألا يخرج عن إجماعهم هذا. وإن اختلفوا على قولين أو على ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال لم يجز أن ينشأ بعدهم قول خامس، لأن هذا القول الخامس لو كان صحيحا فمعنى هذا أن الحق غاب عن الجميع في مدة من الزمان، وهذا خلاف قوله تعالى خلاف قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عنه من طرق في الصحيحين وغيرهما لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فإذا معنى اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أن يكون لك سلف في كل قول تقول به، ولا يجوز لك أن تنشئ قولا جديدا، وهذا القول الجديد يكون خطأ ويكون مخالفا لإجماع الأمة بيقين لا شك فيه. ثم بعد ذلك وهذا الكلام ذكرته مرارا، بعد ذلك نقول إن أهل السنة في باب العقائد أو في أبواب العقائد أجمعوا على أصول، وهذه الأصول قطعيات لا يجوز للمسلم أن يخرج عنها ولا تحتمل الاختلاف، ومن خالف هذه القطعيات أو هذه الأصول كان مبتدعا بعد أن تقام عليه الحجة الرسالية، لأن العذر بالجهل يشمل جميع جوانب الدين فيما يتعلق بالتكفير والتبديع والتفسيق. فمن خالف هذه الأصول يجب أن يعلم وأن تقام عليه الحجة الرسالية فإن رجع فبها ونعمت، وإلا كان مبتدعا ضالا والعياذ بالله. وأما ما عدا هذه الأصول، أصول الاعتقاد، مما اختلف فيه أهل العلم، فما أحسن ما قال الغزالي في المستصفى وغيره من أئمة الأصول. اختلافهم في مسألة إجماع منهم على أن هذه المسألة يجوز الاختلاف فيها، إذ أن القطعي لا يقبل فيه الخلاف ولا يسكت عن مخالفه، بل لابد وأن يبين له، فإن رجع وإلا فينبغي على أهل العلم أن يحذروا منه وما إلى ذلك، إن كان في أصول الاعتقاد. أما في المسائل الأخرى التي وقع فيها الاختلاف، وهي مسائل الاجتهاد، فهذه المسائل اختلافهم فيها بغير نكير يدل على أنها ليست من القطعيات، إذ لو كانت من القطعيات ما قبل فيها اختلاف، ولذلك أجمعوا على أن من أنكر كون البسملة آية في أول كل سورة من سور الكتاب العزيز عدا سورة براءة، من أنكر كونها آية أو من أثبت كونها آية لا يكفر، لا يكفر. والخلاف في ذلك معروف بين الشافعية من جهة والمالكية والحنفية من جهة أخرى، وهذا مثال جيد. يقول الشافعي رحمه الله: البسملة ما دامت مكتوبة بخط القرآن موصولة بالقرآن، والقرآن كتب بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتوقون غاية التوقي أن يخلط القرآن بما ليس بقرآن، فكل ما كتب مع القرآن بخط القرآن فهو من القرآن. وكانت حجة المالكية والحنفية أن البسملة لو كانت من القرآن ما وقع الاختلاف فيها، هل هي من آيات، هل هي آية في أول كل سورة أم لا، إذ أن القطعية لا يختلف فيه، وما داموا قد اختلفوا في كونها آية في أول كل سورة أو عدم كونها آية، ما دام اختلفوا في ذلك بغير نكير وبغير تبديع أو تكفير أو تفسيق، فهذا دليل على أن هذه المسألة ليست من القطعيات، والقرآن إنما يثبت بالقطع. واضح معنى الخلاف؟ فأجمعوا على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، وأجمعوا على أن البسملة لا تكتب في أول سورة براءة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هي آية في أول كل سورة أو آية في أول سورة الفاتحة أو ليست آية أصلا، وإنما تذكر للفصل بين السور وعلى سبيل التبرك وما إلى ذلك. فلم يبدع فريق الفريق الآخر، بل أجمعوا على أن هذه المسألة ليست من مسائل التكفير أو التبديع أو التفسيق. فالمسائل التي وقع فيها الاختلاف أهون من المسائل التي أجمعوا عليها، فلا يحل لمسلم أن يخالف الإجماع. ثم أضيف إلى ذلك أنهم قد يتفقون على أصل من الأصول على حكم الأحكام الشرعية، ثم يختلفون في تحقيق مناط هذا الحكم. وإخواننا هداهم الله يتحكمون على كلمة مناط، والمناط هو العلة، والعلة مذكورة في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وصدق من قال: الإنسان عدو ما يجهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فاتفقوا على أن الخمر محرم، ثم اختلفوا في ماهية الخمر، وخلاف أبي حنيفة للجمهور في هذه المسألة مشهور. اتفقوا على أنه لا يحل للإنسان ان يخرج عن الكتاب والسنة. ثم قد يخرج عالم عن آية او عن حديث بتأويل او لاصول عنده او لحديث ظنه صحيحا ثم تبين له خلاف ذلك. المسائل المتعلقة بتحقيق المناط ان وقع فيها الاختلاف اللي هي التثبت من وجود العلة, هذه المسائل ان وقع فيها الاختلاف فلا يذم المخالف, وانما السبيل في مثل هذه المسائل التبيين مع التذكير بان الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور, وبان الله عز وجل قال بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. لكن فريقا من الضلال الذين ينتسبون الى السلفية او الى المذاهب اهل السنة والجماعة سلكوا مسلكا اخر في التشنيع على مخالفيهم في اي مسألة من المسائل, وزعموا ان هذا منهج اهل السنة من قديم, وقادهم هذا الى الطعن في امثال الحافظ ابن حجر والامام النووي والامام القرطبي وغيرهم بزعم ان هذا اشعري, والاخر فيه تشيع وما الى ذلك, وشغلوا الاصاغر, لا اقول الاصاغر من طلاب العلم لان طالب العلم له مواصفات, شغلوا اخواننا او ابناءنا الصغار الذين لا يحسنون حتى الوضوء واقبلوا اليهم في دروسهم, وهذه امانة في اعناق المحاضرين, اذا جاء اليك انسان فتح قلبه لتعلمه دين الله عز وجل فينبغي عليك ان تكون امينا معه والا تشغله بقضايا لا تلزمه, فضلا عن ان تشغله بقضايا سيتبين بطلانها بعد حين. وكم من انسان بعد ان اضاع وقتا طويلا مع هؤلاء تركهم وتأسف على العمر او الزمان الذي اضاعه معهم, وقال ان مجالسهم مليئة بالسباب والطعن في الغير وما استفدنا منهم شيئا. على رأس هؤلاء الذين تزعموا هذه المدرسة التي ادت الى انقسام السلفيين والى انقسام اهل السنة والجماعة ربيع بن هادي المدخلي, وفي مصر يتصدى تلميذه اسامة بن القوصي لنشر هذا الضلال, انا اقول هو ضلال بالفعل, بحيث انه قد يثني على واحد من طلاب العلم وهو جدير بالثناء, فان خالف في جزئية يعني ليس من اصول اهل السنة والجماعة ان نحب ربيعة بن هادي المدخلي, فمن ابغض ربيعة بن هادي ولو لتأويل هذا لا يخرجه عن كونه من اهل السنة والجماعة, هذا لا يخرجه عن كونه من اهل الحق ومن اهل الحديث. فحب ربيع بن هادي او بغض ربيع بن هادي ليس من اصول الديانة. لقد قلت في صدر كلامي وهذا كلام اهل العلم ان الانسان قد يخالف في اصل من اصول الدين وهو يجهل فيكون معذورا بجهله عند الله عز وجل, اما ان يبغض انسانا ينتسب الى العلم لشيء ظنه خطأ وهو كذلك هو خطأ بالفعل فيخرج من حظيرة اهل السنة والجماعة ويطرده ابن القوصي من رحمته كما فعل مع الشيخ الفاضل حسن مندوه ابي الاشبال بعد ان اثنى عليه وحض طلاب العلم على حضور دروسه وذكر انه تلميذ للشيخ الالباني حفظه الله وشفاه وعفاه, فلما صرح ابو الاشبال ولم لكن هذا في درس عام. وإنما سأله أحد طلاب العلم ثم تبين بعد ذلك أن هذا الطالب مدسوس عليه، أو أنه من الجهال الذين يسعون في إشعال الفتن بين المحاضرين أو الدعاة، ذمه وأبدى احتمالا أنه قد يكون كاذبا. قال: وقد كنت أظن أنه من أبناء الشيخ الألباني أو من تلاميذه، فإما أنه ترك هذه المدرسة، وإما أنه لم يكن من أتباع الشيخ الألباني ولا من تلاميذه أصلا. يعني احتمال بأن يكون أبو الأشبال كاذبا لأنه صرح ببغض واحد من الذين فرقوا الجماعة، كما قال الشيخ بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد، قال: إن هذا الاتجاه غير مسبوق، غير مسبوق، الاتجاه الذي شتت وفرق الجماعة، جماعة أهل السنة، الاتجاه الذي لا يعبأ بأعداء الإسلام وكل همه أن يجرح الدعاة إلا الذين تقيدوا بمنهجه حرفا بحرف، حرفا بحرف. فمن خالفهم إن كان مغمورا طعنوا فيه ورموه بكل بلية، وإن كان مشهورا كالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله نسبوه إلى الجهل والغفلة. وانظر مثالا لذلك من الأمثلة التي وردت عن ربيع بن هادي، وما أكثر هذه الأمثلة. هذا كتاب بعنوان انصر اخاك ظالما او مظلوما، نظرات سلفية في اراء الشيخ ربيع المدخلي، اعداد ابي عبد الله صالح بن عبد اللطيف النجدي. دعنا من المؤلف، ولكن علينا ان نحيا الكلام المكتوب. شو بيقول في باب عنوان بين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ربيع المدخلي؟ يقول: لا شك ان اهل السنة جميعا يعلمون قدر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى، وما له من مكانة عظيمة وقبول منقطع النظير لدى عامة المسلمين وخاصتهم. وسماحة الشيخ يستحق هذا وأكثر، فهو إمام أهل السنة بحق في هذا العصر. ولا شك أيضا أن من أبرز صفات الشيخ عبد العزيز التي أكسبته هذه المكانة اعتداله وتوسطه في تعامله مع الناس كافة، الموافقين له والمخالفين. وهذه في الحقيقة مزية نجهد بها لهذا الشيخ المبارك حفظه الله. والشيخ ربيع المدخلي يخالف الشيخ عبد العزيز في مواقفه المعروفة من كثير من المخالفين له، فهو يبدع كثيرين ممن يعزهم الشيخ ابن باز من خيار أهل السنة. ولكن الشيخ ربيعا يحاول دائما ان يظهر نفسه بمظهر الموافقة لسماحة الشيخ ابن باز، وانه لا يخالفه فيما يسميه بالمواقف، بالموقف من اهل البدع. ولما كان واقع الشيخ ربيع يكذب ادعاءه، هو يفهم ان الشيخ عبد العزيز يوافقه، لابد ان يقوده هذا الى التناقض، لان كثيرين ممن يعتبرهم الشيخ عبد العزيز ابن باز من اهل السنة طعن فيهم ربيع المدخلي ورماهم بالابتداع. ولما كان واقع الشيخ ربيع يكذب ادعاءه، فقد ظهر من خلال بعض كتابات الشيخ ربيع ومقالاته تناقضات واضحات تؤكد ما ذكرته من ان واقعه يكذب ادعاءه، وهي كافية لأن يراجع الشيخ ربيع منهجه ومواقفه. أمثلة: ومن ذلك أنه أثنى على الشيخ ابن باز. شوف مدى الثناء الذي أثنى به على الشيخ ابن باز، أنه أثنى على الشيخ ابن باز ثناء غاليا لا يقبله الشيخ ابن باز نفسه، حيث قال في كتابه: اهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية، صفحة 91. قال: وفيهم الشيخ العلامة المجاهد اليقظ والمتابع لأحوال المسلمين في أقطار الدنيا كلها، حتى لا يعتقد فيه أنه لو كانت في المريخ حركة إسلامية لكان وراءها، ألا وهو الشيخ ابن باز. يعني الشيخ ابن باز عنده من الوعي ومن الحصافة ومن العلم ما يجعله متابعا للحركات الإسلامية المنتشرة في الأرض، حتى أننا لو تصورنا وجود حركة إسلامية في المريخ فسنجد وراءها الشيخ عبد العزيز ابن باز. طيب، يقول الشيخ ربيع في النصر العزيز صفحة 72: إن الشيخ ابن باز سلفي، إمام في السلفية، وموقفه من البدع وأهلها موقف سلفي، وموقفه من تفرق الأمة وتحزبها سلفي. ثم قال: فإن حصل منه لين موقف من جماعة التبليغ فإن لذلك أسبابا. شبه يقول كلام يناقض الكلام الماضيتين الشيخ بالزكلة، وبأن التبليغيين ضحكوا عليه حتى استخرجوا منه الثناء عليهم. من ذلك ما أشار إليه الشيخ حفظه الله بقوله: والناس فيهم في التبليغيين بين قادح ومادح. قال الشيخ ربيع: ومعروف مكر أهل البدع ومنهم جماعة التبليغ، فقد جندوا من يخدمهم عند الشيخ ابن باز ممن يلبس لباس السلفية فيطنب في مدحهم ويسهل لجماعاتهم ووفودهم الدخول على الشيخ ابن باز، فتتظاهر هذه الجماعات والوفود من مشارق الأرض ومغاربها بالسلفية، فيصورون له أعمالهم في صورة أعمال سلفية عظيمة ويبالغون فيها وينفخون فيها بكل ما أتوا من خيالات كاذبة إلى آخره. طبعا هذا الكلام عليه مآخر. لما شوف رسائل الشيخ عبد العزيز نزل أن التبليغيين ضحكوا عليه، ألبسوه العمامة كما نقول في كلامنا العامي، إلا تلبسوا العمة، مع أنه قد أطنب في المدح في مدح الشيخ عبد العزيز بن باز وذكر ما سمعتم. انظر كيف يجاهد الشيخ ربيع سماحة الشيخ ابن باز في معرفته بواقع التبليغ، علما بأن جماعة التبليغ من جماعات الكرة الأرضية وهم لا يسكنون المريخ. فأين ذهب اعتقاده السابق بأن الشيخ ابن باز يعرف واقع الحركات الإسلامية حتى لو كانت في المريخ إلى آخره؟ ذلك الغلو. يقول الشيخ ربيع عن الشيخ ابن باز: إن الشيخ ابن باز سلفي إلى آخره. قلت: وهل يشك أحد من أهل السنة في سلفية ابن باز حتى يقدر هذا الشيخ ربيع؟ ثم كيف يليق بالشيخ ربيع أن يجعل نفسه في موضع المزكي للشيخ ابن باز؟ وهذا يؤكد ما ذكرناه في فصل اعتداد الشيخ ربيع بنفسه. طيب، ويقول في النصر العزيز صفحة 171: فلا يجوز لأي سلفي عرف حقيقتهم، يعني جماعة التبليغ، أن يخوض هذه المعركة محاميا عن أهل البدع، مخاصما أهل السنة، بل يجب عليهم رد رأي الشيخ يعني ابن باز والسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، ألا وهو التحذير من أهل البدع. يعني إذا واجب علينا إن إحنا هنا نرد إيه؟ كلام الشيخ عبد العزيز ابن باز، لأن الناس دول متابعين بس هم ضحكوا على الشيخ ولبسوا عليه حتى يذكرهم. ويزعم الشيخ ربيع أن الشيخ ابن باز يوافقه على هذه المواقف العجيبة من علماء أهل السنة ودعاتهم، ويستخدم في ذلك الظن بل الوهم، حيث يعرض عن كلام الشيخ ابن باز الصريح والمتكلف في الثناء على جماعة التبليغ، وقد اطلع الشيخ ربيع على هذا الكلام الصريح، لانه رد على كتاب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الرد الوجيز، وعبد الرحمن عبد الخالق ذكر تزكية الشيخ ابن باز لجماعة التبليغ. هذا لأن ابن القوصي يوهم تلاميذه بأن أئمة السلفية في العصر الحديث يوافقون الشيخ ربيع فيما يذهب إليه من الطعن في مخالفيه. طيب، وقد ذكر فيه الشيخ عبد الرحمن فتاوي الشيخ ابن باز حول جماعة التبليغ، ويستبدل الشيخ ربيع بهذا الكلام الصريح الوهم الذي عبر عنه بقوله كما في النصر العزيز، كتاب النصر العزيز صفحة 171، يقول الشيخ ربيع بن هادي: قد افتى الشيخ ابن باز فيما اعلم مع اللجنة الدائمة لتبديع جماعة التبليغ، وهذا هو الحق. خلي بالك الحتة دي، يقول لك ان الشيخ ابن باز افتى فيما اعلم مع اللجنة الدائمة بتبديع جماعة التبليغ، وهذا هو الحق. فان غير رأيه فنقول بسماحته: رأيك في الجماعة احب الينا من رأيك في الفرقة. خدت بالك؟ كان يقول لك ان الشيخ ابن باز افتى مع اللجنة الدائمة بان بتبديع جماعة التبليغ، ثم بعد ذلك اثنى على جماعة التبليغ بمفرده. فنقول للشيخ ابن باز: رأيك مع الجماعة احب الينا من رأيك في الفرقة. واضح؟ طيب، قلت اللي هو المؤلف: هذا ادعاء على الشيخ ابن باز وعلى اللجنة من الشيخ ربيع، وعليه البينة، وليس المقام هنا للدفاع عن جماعة التبليغ او بيان حقيقتهم، وانما المراد بيان كذب الشيخ ربيع وافترائه على الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة. طيب، لو قلنا ان الشيخ ابن باز بفرض انه اشترك مع اللجنة الدائمة في تبديع جماعة التبليغ، ثم انفرد بالثناء على جماعة التبليغ، فالشيخ ربيع يقول له: رأيك مع الجماعة احب الينا من رأيك في الفرقة. مش كده؟ هيا بنا لنستمع الى كلام اللجنة الدائمة في الجماعات. هذه الفتاوى يا اخوانا مرت بنا من قبل في فصل هنا معقود لبيان رأي الشيخ ربيع في الجماعات، وبعد ذلك بيان فتاوي اللجنة الدائمة. جاء في فتاوي اللجنة الدائمة جيم 2 صفحة 163، فتوى رقم 7228: كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان، لكنهم تتفاوت درجاتهم قوة وضعفا بقدر إصابتهم للحق وعملهم به وخطئهم في فهم الأدلة والعمل، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما وعملا. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الثاني صفحة 162، الفتوى رقم 6250، سؤال: في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق، الصوفية مثلا، هناك جماعة التبليغ، الإخوان المسلمون، السنيين والشيعة، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة، وهم أهل الحديث، وجماعة أنصار السنة، ثم الإخوان المسلمون. وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب، واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة جيم 2 صفحة 262 263 فتوى رقم 6280 سئلت اللجنة الدائمة عن الجماعات والفرق الموجودة الآن. خلي بالك بقى، جماعة إخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة أنصار السنة والجمعية الشرعية والسلفيين. ما موقف المسلم منها؟ وهل ينطبق عليها حديث حذيفة رضي الله عنه تعتزل تلك الفرق كلها كلها ولو أن تعض بأسل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك؟ فأجابت اللجنة ما نصه كل من هذه الفرق فيها حق وباطل، كل الفرق المذكورة دي فيها حق وباطل وخطأ وصواب، وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر خيرا وأعم نفعا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق وتنصح لها فيما تراه خطأ ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد وقع هذه الفتاوى كل من الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عتيكي والشيخ عبد الله بن غليان والشيخ عبد الله بن قعود. فهذه فتاوى للشيخ ابن باز. شوف ومن اساليب الشيخ ربيع في اطفاء رضا العلماء على مواقفه الجاهله ضد اخوانه من اهل السنه ما ذكره في كتابه الحد الفاصل صفحه 11. انا معي شريط نفيس جدا للشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله، ساسمعكم اياه لما له من اهميه بعد ان اقرا هذا الكلام ان شاء الله، لان ابن القوصي يوهم الناس ان الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني حفظهم الله جميعا يوافقون ربيع بن هادي على ما يذهب اليه من الطعن في اخوانه من دعاة وعلماء اهل السنة والجماعة. فشوف هنا ان عارفين ان الشيخ ابن باز افتى بجواز دخول البرلمانات وكذلك الشيخ ابن عثيمين، وقرأت عليكم فتوى صريحة للشيخ ابن عثيمين يكفر فيها من بدل الشرائع وتحاكم الى غير شريعة الله عز وجل. حدث هذا ام لا؟ قرأت عليكم فتوى مسجلة في كذا شريط، قرأتها حوالي 3 مرات. وذكرت ايضا ان الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله لا يعذر بالجهل في امور التوحيد، لا يعذر بالجهل في امور التوحيد. ماذا نفعل في هذه المسائل؟ هل نترك العذر بالجهل لان الشيخ عبد العزيز لا يعذر بالجهل؟ هل نبدع الذين دخلوا البرلمانات مع ان الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين اجاز هذا الامر وفتاواهم في هذه المسألة معروفة؟ ابن القوصي كذبني حين ذكرت للشيخ ابن باز ان الشيخ الالباني لا يكفر ساب الله وساب الرسول عليه الصلاة والسلام الا ان استحل، وقد استنكر هذا الشيخ ابن باز واتهمني ابن القوصي بالكذب وقال ان الشيخ ابن باز لان الشيخ الالباني لم يقل هذا، اصطرت انه قاله، حتى انه قاله. علينا ان نثبت ذلك من خلال الشريطة. ماذا نفعل في هذه الفتوى؟ وهل التعرض لهذه الفتوى وتبيين انها مخالفة لاجماع اهل السنة والجماعة يكون محاربة لاهل الحديث، بغضا لاهل الحديث؟ كان يحاول ابن القوصي ان يوهم تلاميذه يقول لك ده طعن في اهل السنة، واذا رأيتم من يطعن في اهل السنة او في اهل الحديث فاعلمه انه منافق زنديق. وهل هذا يكون طعنا في الشيخ الالباني حفظه الله؟ سبحان الله العظيم. عقول ضيقة، ايوه عقول ضيقة. اذا كان واحد بيقول لقد صنف تلميذ من تلاميذي رسالة في تحريم نظر العاقد الى زوجته المعقود عليها. وان كنت لا اوافقه في هذا الكلام لكنها خطوة على الطريق. على اي طريق؟ طريق التنطع والغلو وتحريم ما احل الله عز وجل. وانظر الى ترويجه الساذج على تلاميذه، يقول طيب هذا اذا نظر الى زوجته المعقود عليها وحرمنا عليه ان يمسها كيف يصرف شهوته؟ سمعت هذا باذني في شريط الله، وجاء تلميذ له على خلق رفيع متحير يسألني في هذا الامر. فقلت له يا بني لو انه قال ننصح الاولياء الا يسلموا بناتهم للعاقدين عليهن لئلا يحدث ما نكره، فكم من مخادع بنى بزوجته المعقود عليها بغير علم اهلها وهددها بالطلاق ان هي ذكرت ذلك لوليها، وبعد ان استمتع بها مدة من الزمان اراد ان يطلقها، فلما ذكرت لابيها اتهمها زوجها الفاسق بانها، انظروا الى سلوكها كيف كانت تتصرف، وانظروا كيف فعلت في نفسها، من الذي فعل فيها هذه الفعلة القبيحة؟ لو انه فعل هذا لأيدناه ولكنا معه، اما ان يذهب الى التحريم فهذا قول عجيب. فقلت لهذا الطالب حسن الخلق يلزمكم على ذلك ان تحرموا النظر الى الزوجة في فترة النفاس وهي تطول. تطول النفاس مدته 40 يوما في مذهب احمد وغيره، ومدته 60 يوما عند الشافعي، شهرين. فزوجها اذا نظر اليها في حال حيضها او حال نفاسها كيف يفرغ هذه الشهوة؟ شوف العقول وصلت الى اي مدى. نرجع لكلام الشيخ عشان ما نضيعش وقتكم، ونستمع الى ما تأثر من هذا الشريط، شريط الشيخ الالباني. قال يعني ربيع المدخلي في كتابه النصر العزيز صفحة 72، قد افتى الشيخ ابن باز فيما اعلم مع اللجنة الدائمة بتبديع التبليغ. احنا فكرنا هذا الكلام. والشيخ ربيع يتهم العلماء الذين يجيزون الدخول المجالس النيابية لهذه البرلمانات بالمكابرة، وهو يعلم ان الشيخ ابن باز يجيز ذلك. وانا اقول الشيخ ابن عثيمين، حيث يقول في كتاب الشيخ ابن عثيمين حضرت له مجلس علم في رمضان الماضي، القى محاضرة في لجنة تسمى لجنة العساكر، عبد الله بن العساكر، وهي لجنة العمرة التي تأتي من الكويت، وسئل عن دخول البرلمانات فقال هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو جائز وربما كان واجبا، لان الذي يدخل الى البرلمانات يتمكن او يؤدي ما عليه من الامر المعروف والنهي عن المنكر. قال لا يقال، وكأنه يرد على ربيع، لا يقال انهم قد دخلوا ولم يغيروا، لان التغيير لا يكون بين يوم وليلة ولا مدة له، بل ان كان مجرد وجودهم يمثل غصة في حلوق هؤلاء تجعلهم يخططون ويدبرون، فهذا بمجرده كاف في دخول هذه البرلمانات. بفتوى للشيخ ابن عثيمين، وله فتاوى مكتوبة، وهو يعلم ان الشيخ ابن باز يجيز ذلك، حيث يقول في كتابه جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات، صاد 28، معلقا على كلام الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق حول مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية لهذه البرلمانات، أقول هو الشيخ ربيع: لا يعرف ضلال أو باطل يحمل مثل هذه المفاسد، ومنها فساد المشاركين فيه من السياسيين الذين يحسبون أنفسهم على الإسلام. الله، الراجل بيكفر بقى ده اللي إيه؟ الذين يحسبون أنفسهم على الإسلام. فنحن نرضى بالإسلام أن يبيح عملا ينطوي على 150 مفسدة، ولا أظن باطلا على الأرض ينطوي على هذا الكم الهائل من المفاسد، ولا نعرف مكابرا مثل مكابرة من يجيز هذا العمل بعد علمه بهذه المفاسد. مع ان من الذي يقول بجواز الدخول؟ الشيخ ابن باز والشيخ ابن وسيمين. والله انا راجع عندي واتدين الله عز وجل به ان دخول هذه المجالس ليس مشروعا، لكن مسألة ليست من اصول الدين. هي مسألة نحن متفقون على الامر المعروف والنهي عن المنكر. هل هذه الوسيلة من وسائل الامر المعروف والنهي عن المنكر؟ ام انها تبدد الطاقات وتضيع؟ يعني اذا مسألة متعلقة بتحقيق المناطات. فشوف الشيخ ربيع بيتهم هؤلاء بالمكابرة، وفي شريط له في من اشرطة المخيم الربيعي بالكويت حين سئل عن دخول البرلمانات فقال: يلبسون على الشيخ ابن باز، ما يعرف الحقيقة، الشيخ ابن باز هم يلبسون عليه، يصيغون السؤال بطريقة تجبر الشيخ ان يوافقهم. يعني مرة الشيخ ابن باز يبقى عالم بالحركات الإسلامية الموجودة في المريخ وحقيقتها ويقف وراها، ومرة الشيخ ابن باز يعني أصيب بالغفلة وكل من هب ودب يمكنه أن يلبس عليه. طب شوف إن سماحة الشيخ ابن باز بما آتاه الله من علم وسع من حلم وسعة صدر لا زال يحسن الظن بالشيخ ربيع ويناصحه لعله يكف وينتهي عن هذا الظلم والبغي، حيث كتب إلى الشيخ ابن باز مجموعة من الأئمة وطلبة العلم وأساتذة وخريجي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت، كتبوا إلى الشيخ ابن باز يشتكون من ظلم الشيخ ربيع للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق ولتلاميذه ولأكثر السلفيين في الكويت. فماذا قال الشيخ ابن باز؟ فرد الشيخ ابن باز عليهم برد جاء فيه: وأما الشيخ ربيع فسأكتب إليه وأنصحه إن شاء الله. فتوى رقم 1928 بتاريخ 11/9/1416 هجرية. وأما الشيخ ربيع فسأكتب إليه وأنصحه إن شاء الله. شوف عين الكلام ده. أسامة بن القوصي أنكر على الشيخ أحمد بن أبي العينين، وكان قد أثنى عليه لأنه من تلاميذ الشيخ مقبل بن هادي الوديع حفظه الله وشفاه وعافاه، وإني لأحبه في الله. والشيخ مقبل بريء من هذا الذي يفعله ابن القوصي، وكان ابن القوصي قد أنكر على أحمد أبو العينين أن يتقارب منا أو أن يدافع عنا، فكتب أحمد بن أبي العينين إلى الشيخ مقبل بن هادي فقال له: يعني ما معناه خليك مع محمد عبد المقصود وانا ساكتب الى ابي حاتم اسامة بن القوصي ان شاء الله. نفس الكلام. حدثني بذلك الشيخ احمد ابو العينين، والرسالة موجودة عنده من شاء فليراجع. ومن مفارقات الشيخ ربيع لسماحة الشيخ ابن باز انه يصف مثلا الشيخ سلمان العودة بالشذوذ والتحول والجرأة. خدت بالك العزة الخطة هذا من تأليف سلمان العودة، وقدم له الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد العزيز بن باز يثني على سلمان العودة ويصفه بالعلامة ويمتدحه. وفين بقى هذه الإيهامات التي يوهم بها تلاميذه أن المشايخ من أهل السنة يوافقون على هذا التهتك والفجور مع أهل السنة والجماعة؟ استمع بقى الى هذا الشريط للشيخ الالباني. وانصت جيدا. اتاه واحد من هؤلاء المتنطعين يريد ان يحصل من الشيخ الالباني على حكم بالتكفير او التبديع ليطير به في اركان المعمورة. فانظر الى حصاد الشيخ الالباني والنصيحة التي نصح بها هذا الطالب ونصح بها غيره من التلاميذ. اخواننا اخدين بالهم من السؤال. جماعة من اهل اليمن اتوا الشيخ الالباني. وهذا الاخ يطعن في هذه الجماعة ويحاول ان يستخرج من الشيخ الالباني كلاما ليهاجمهم به. الشيخ الالباني يقول ما عليك من هذه الجماعة؟ ما لك لهذه الجماعة؟ تسأل السؤال ده ليه؟ ده مالك مالهم؟ تشغلش نفسك ليه بالعلم النافع؟ وكل واحد تطلع منه اي حاجة غلط او ضلالة تنشغل بالطعن فيه عن معرفة العلوم التي انت مطالب بها امام الله عز وجل. هل يستقيم دين بهذه الكيفية؟ او الشيخ الاباء يقول ما لك لهذه الجماعة؟ انت مالك مالهم؟ تسأل السؤال ده ليه؟ لما يجي واحد يقول النبي عليه السلام لو كان حيا في هذا العصر النبي عليه السلام للبس البنطلون والجاكيت والجرافته. ده ظن، والظن لا يغني الحق شيئا. هذا ظن من قائله، والكل يؤخذ من قوله ويرد. يقال ده ظن خطا، لكن هل يبدع لمثل هذه المقاله؟ واحد زي ما واحد يقول لو كان النبي عليه السلام اقام بمكة اكثر من 4 ايام لقصر الصلاة. تاني يقول له ايش عرفك؟ فانا بيقول ان انا السلام لبس ملابس اهل عصره. فلو كان موجودا في القرن العشرين للبس ملابس اهل عصره. هكذا يقول. هذا ظن من قائله هو خطأ بلا شك. خلاص بقى ده خطأ في الاعتقاد يجعلنا نقول الاخوان المسلمين اخطر على الاسلام اليهود والنصارى. اعوذ بالله من غضب الله. هنا كلام الشيخ بكر ابن بكر ابو زيد كلامنا فيه في في في في في هذه المساله وفي هذا الكتاب ايضا مطاعن ربيع بن هادي المدخلي على الشيخ بكر ابن ابي زيد وكل من خالفه في هذا الصدد. فالانسان قد يستنكر المقاله، لكن هل يدفعك هذا الى ان تبعد جماعه باكملها؟ سبحان الله. هذه المقالات موجودة ومعروف. نفس الشيخ الألباني دلوقتي سيقرأ عليه هذا التلميذ كلاما للشيخ سيد قطب. الشيخ الألباني يقول نحن كلام الشيخ سيد قطب بيقول إن عبادة الأصنام والأوثان هذا كان شركا بدائيا. فالتلميذ بيحتج على قوله كان شركا بدائيا، وبيقول إن هو جعل إن الشرك الأكبر هو التحافل إلى غير الله عز وجل. الشيخ الألباني يقول وأنت ماذا تقول؟ أنا مع سيد قطب في هذه المقالات. الرجل لم يكن عالما، الشيخ الألباني يقول هذا لم يكن عالما، لكنه أصاب في هذه المواضع. أصاب وكان يخرج منه كلام عليه نور. فأنا أقول هذا الكلام. والذين يشددون في مسائل أضرحة وعبادة القبور ويكفرون كل من فعل ذلك ولو كان جاهلا. الشيخ الألباني يقول هذا ولو كان جاهلا يتهاونون في المنكرات التي يرتكبها الحكام مع العلم بأن تكفير الشرائع قد يكون كفرا. الشيخ الألباني بيقول هذا الكلام. يقول الرجل مع حق فعلا ان احنا نقوم ونقل على طول في الايه الشرك الذي يقع فيه عامة الناس. اما المصائب الكبرى التي تهدد الامة الاسلامية كلها وتؤذن بزوالها لا خلاص تكلمش. تكلم دي تبقى خارجي تكلم الخوارج من المعتزلة ويبتدي يصنفها. هذا كلام الشيخ الالباني سيقوله في الشريط ان شاء الله عز وجل. لكن انا اوقت لو اننا صلينا العشاء ليجلس من اراد ان يجلس وينصرف من اراد ان ينصرف. صلى العشاء اولا لكن مره وصحبه اجمعين. اما بعد ان شاء الله الاخوه الكرام بعد كل فقره من فقرات الشريط نستوقف الشريط ونحن موقف الشريف والمراجع ما قيل في هذه الفقره. ها ماشي. السؤال من اكثر ما يمكن. هذا السائل يريد بهذه المقالات الشيخ ابو الاعلى الموجود. الشيخ ابو الاعلى الموجود. سمعتم ان من يقول هذه المقالات مقالات بشعه جدا مش كده؟ ها؟ يعني قال هذه المقالات ما تقول في من يطعن في الانبياء وفي الصحابه ويمتدح الصوفيه وبعض الزنادقه والضلال الذين طعنوا في الصحابه رضي الله عنهم يمتدحهم. هل هذا الرجل الذي له هذه المقالات هل يكون مبتدعا؟ وهل من اثنى عليه يكون مبتدعا؟ مش مجرد ان واحد قال عن شيخ من المشايخ اني ابغضه في الله. خدت بالك السؤال يعني فيه شناعه شديده جدا. اسمع كلام الشيخ. استنى بس لما احط الجواب. الشيخ الالماني بيساله هل الذي مدح كلام هذا الكلام الفج الذي ذكرته ام مدح صاحب الكلام؟ فاجاب هذا التلميذ بانه مدح صاحب الكلام. الشيخ الألباني يقول هناك فارق بين مدح الكلام وبين مدح صاحبه، وأنا قد أمتدح إنسانا لأنه قال قولة حق في مكان ما، وليس معنى هذا بل ميزان بخوش الظن الذي يوزن به الكلام يوزن به الأشخاص، وليس معنى هذا أنني أمتدح باطله في مكان آخر. اسمع كلام الشيخ. أنصحك أنت والشباب الآخرون الذين يقفون في خط منحرف والله أعلم إن كان عندهم فهؤلاء إن كان عندهم انحراف ما أعتقد أنه انحراف في العقيدة، انما هو انحراف في الاسلوب. انت شفت هو ساغ السؤال ازاي؟ السائل قال له الكلام ده فين؟ قال له صفحه 170. مين اللي قاله؟ قال له سلمان. طلع الكلام خلي بالك بقى الشيخ سلمان بيقول ايه؟ ان هل الانبياء والمصلحون لو كانوا يعاصرون هذه الاوضاع الحاضره هل كانوا سيقتصرون بدعوة التوحيد على مقاومة ما يسمى بالشرك الشعبي، الشرك اللي منتشر بين الناس كشرك الأضرحة وعبادة القبور، ويتركون الشرك الذي يقع فيه الحكام؟ هل الكلام اللي الشيخ الألباني يقرأه ده، خلي بالك، أول حاجة، هل الكلام ده مطابق للسؤال الذي سأله هذا التلميذ المنحرف؟ ها؟ يقول له يعني ان الانبياء والمصلحون نراجعه تاني. لا سمعين هناك اقوام يتحرجون بل ويتحسسون من الحاء، كلمة الحاء التي تبدأ بها الحاكمية. يقول لك ان الناس بين افراد وتفريط، بعضهم حصر الشرك كله في الحاكمية، وبعضهم الاخر حصر الشرك في الايه؟ في القبور. السائل ده تلميذ الشيخ، هينتهزنا فرصة ويقول للشيخ انا هقرأ عليه كلام بعض اخواننا الافاضل، ومن الكلام من تعليقات اخواننا الافاضل اللي هتفهم من ورا بيه المدخلي. حملوه على كذا وكذا. الاول قبل ما اقول له حملوه على معنى معين، اقرا ايه الكلام، بعدين يقول له ما رايك في هذا الكلام يا شيخ؟ يقول له كلام زين، كلام جميل وكلام جيد ومتين. يقول له فبعض اخواننا الافاضل قال كذا وكذا وكذا وكذا. يقول له مين هو؟ يقول له عفيني يا شيخ، لكن معروف ان ده كلام رضيع. فيقول الشيخ يقول له هذا كلام انسان يتسم بالسطحيه. اسمع الكلام. كذلك دي كانت صور من الشرك ساذجة بالنسبة للشرك الذي يعم الارض في العصر الحديث. فلو وقفنا عند هذه الصور ستفوتنا صور كثيرة من الشرك ينبغي ان يتفطن لها. فنسمع كلام الشيخ، رأي الشيخ في الكلام ده قبل ان نقرأ تعليق احد اخوان الافاضل. فالشيخ قال هذا كلام ايه؟ سليم، كلام جيد. دعاة التوحيد الان في اختبار مريض. ايه الاختبار المريض ده؟ ان ما يتعلق بالاوضاع الشعبية يتكلم زي ما هو عايز، ما يتعلق بالحكام ما يقربش. لما تيجي تقول انت بتتكلمش ليه في النقطة دي يقول لك والله انا عندي تعليمات من ولي الامر، انا ما اتكلمش في الموضوع ده. ده الامتحان المرير اللي بيقول عليه الشيخ الالباني. واسمع تاني، يعني بيقول لك ولو ما عدم الخروج لكن يجب ان تكون الدعوة عامة تشمل الحكام والمحكومين. مفيش خروج، لكن ده ليس خروجا، ينبغي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مش الثاني اللي يقول لك بيتكلموا كلام إثارة. طيب هيقرا بقى كلام الاخ الفاضل اخونا تلميذ الشيخ الالباني، يقول هذا الكلام يشبه كلام ابن القيم باسلوب عصري. باسلوب عصري، انت عارف كلام ابن القيم فين؟ الذي ذكره في اعلام الموقعين. والطاغوت كل ما ايه؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله، او يتبعونه على غير بصيرة من الله، او يعبدونه من دون الله، او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله ورسوله. فإعلام الموقعين طبعا دار الجيل صفحة 50. فبيقول ده كلام ابن القيم باسلوب عصري. عايز بقى يقرأ عليه كلام ايه؟ احد الاخوة الافاضل الشيخ الالباني قال له مين؟ قال له مفيش داعي. قال له طب اقرأ. قال بقى ان الكلام بتاع سيد قطب ده تهوين من دعوة الانبياء، وخلط للشرك الاكبر بالشرك الاصغر، وما الى ذلك. اسمع الكلام. لا يذكرون مسألة الشرك الاعتقادي والشرك العملي إلا عند الحاكم. أما في حالة عبادة القبور وكده الشرك كله أكبر، مفيش جهل ولا فيش أي حاجة خالص. فهو بيقول له إن ده معنى كلام ربيع بن هادي، إن بعض الناس لا يذكرون مسألة الشرك الاعتقادي والشرك العملي إلا في حالة الحاكمية بالذات. انت فاكرين كلام الذي قرأته عليكم ان هؤلاء خوارج مع الدعاء، مرجئة مع الحكام؟ فاقول له يا اخي يعني كلمة ساذج هذه هل ورد المنع منها في القرآن او في السنة؟ اذا لما يجي واحد قائل يتكلم بها ويقول شرك ساذج، يبقى احنا نسأله ماذا تقصد بكلمة ساذج؟ هل هو شرك لا يخرج من الملة ام يخرج من الملة؟ لان السذاجة دي قد يكون مردودها او تعلقها بالشخص. ازاي انت تقف تصنع الحجر ده وتقول ده ممثل للملك الفلاني وتسأله من دون الله عز وجل؟ انت خد بالك؟ يبقى السذاجة هنا مش راجعة للشرك، هناك على العقول التي وقعت في مثل هذا اللون من الوان الشرك. لكن هناك الوان من الوان الشرك اعمق من هذا. الشيخ الالباني بيقول ان المفروض ان انت لما يكون في واحد له كلام ووردت لفظة لها معنى قد يكون غامضا في موضع ما، ان ترد هذه اللفظة الى كلامه الواضح في المناطق الاخرى. لكن انت اللفظ يتكلف نفسك انت تفهمها زي ما انت عايز وتبدأ تحكم بها الرجل ده، وبغير ان تستمع الى دفاعه تطعن فيه وتسميه الخبيث والمبتدع والفاسق ومش عارف الخارجي والناصبي وما الى ذلك. هذا كلام مرفوض. سمعتم سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره لا يرون ان الامر يحتمل هذه الامور التي يقولونها. انت خد بالك؟ انت وليس كما يوهم ابن القوصي في كلامه ان الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ الالباني الشيخ ابن عثيمين يؤيدون هذا الرجل ربيع بن هادي المدخلي، بل انتم سمعتم الشيخ الالباني يقول هذا كلام رجل سطحي عجيب. كويس معنا غير كلام انما ذكره سيد قطب ليوسع به دائره التكفير. يعني شوف دخل في النوايا على طول، ذكره ليوسع به دائره التكفير. على كل حال الذين اثنوا على الشيخ ربيع المدخلي اثنوا على سلمان العوده وعلى سفر الحوالي ايضا، والشيخ ابن عثيمين دافع عن سفر الحوالي ودافع عن اتهامه بانه خارجي امام الناس. امام الناس الشيخ ابن عثيمين يقول ثناؤهم على الشيخ ربيع بن هادي كان سنة 91 قبل هذه الفتنة التي اكلت الاخضر واليابس، كان سنة 91 فهذا ثناؤهم قديم. فماذا يقولون الان؟ اديك سمعت الشيخ الالباني كان رقم من السؤال هيقول ازاي الكلام ده يقصد به توسيع الدائرة؟ ده بالعكس، انت لما تقول ان الاعتقاد يتسع ليشمل الاعمال ده صحيح، لا عمل بغير عقيدة. لو انك صليت صلاة الظهر على انها مستحبة هل تكون صلاتك صحيحة؟ مفيش عمل يخلو من اعتقاد ابدا، من هي النية والاخلاص، مع اني متصور العكس، متصور العكس، لكن مفيش عمل يخلو من اعتقاد ابدا. تشوف هنا تلميذ الشيخ الالباني اللي يقول له هؤلاء فسروا كلام الاخرين بما يرونه، مع انهم اخوان لهم تابعون متابعون الكتاب والسنه، خصوصا وان المشايخ هذا العصر الشيخ عبد العزيز وغيره لا يرون ان هذا الكلام يحتمل هذه المعاني التي حملوها له. فالشيخ الالباني رد قال صحيح سمعتموها. طيب ممكن نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، وهذا الشريط اردت ان اسمعكم اياه لتعرفوا ان هذه الترهات او هذه الضلالات التي يشغل بها ابن القوصي تلاميذه سيسأل عنها يوم القيامة. وانا اردت فقط ان ادافع عن رجل هو من طلاب العلم ومن اهل الحديث ومن الدعاء الى السلفية، وما وليس معنى هذا ان الذين لا يرفعون شعار السلفية ليسوا متبعين لها ابدا، نحن ما نخص انفسنا ولا نزكي انفسنا ابدا بشيء، الكل ما دام يتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الامة ولا يقدم على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام اي احد كائنا من كان فهو من السلفيين ايا كان انتماءه، ايا كان انتماءه. لكن ان يزكى رجل امام طلاب العلم وهو جدير كما قلت بهذه التزكية، ثم بعد ذلك لمجرد انه قال لسائل سأله وليس في مجلس عام انني ابغض ربيع المدخلي فيطرده ابن القوصي من رحمته، هذا شيء غريب جدا وفعلا صدق الله عز وجل. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. طبعا الشيخ ليس عاجزا عن ان يدافع عن نفسه، ولكنني اردت في هذه العجالة ان ابين كلاما للشيخ الالباني عسى ان يهتدي هؤلاء الذين يضيعون اوقاتهم في سماع الشتيمة والسباب للدعاء. مر الشيخ محمد حسان يثني عليه ويقول امام دعاة اهل السنة في هذا العصر، وبعدين الشيخ محمد حسان حين يراجعه يروح مطير الشيخ محمد حسان ويقول سمعته سألته عن الحاكمية فتلجلج وكان لا يجلس الى مجالس في مجالس ربيع بن هادي، وانما كان يجلس في مجالس سفر الحوالي وسلمان العودة. كلام غريب، هي دي اصول اهل السنة في العصر الحديث؟ هي دي الاصول؟ واحد يقول انا بكره ربيع بن هادي لانه فرق الصف، وستسمعون كلاما مشابها لهذا من رجل من علماء المملكة السعودية وعضو في هيئة كبار العلماء وفي اللجنة الدائمة يقول ان هذه الدعوة دعوة غير مسبوقة اتفت وصدعت صفوف اهل السنة. انا افغضه لانه فعل هذا. ما تكلموا عن اليهود ولا النصارى. يمنع من الكلام في السياسة في الحكام. ثم يهاجم الحكام. طبعا من هاجم. هاجم حكام السودان وحكام الافغان. الا لله وانا اليه راجعون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.